اتقابلنا اليوم ده هفضل مش نسيه. انا انكتب لي احلى قصة حب فيه. اول مشاعر حلوة قلبي حساها ولهفتي لما عدا قبلك بعدها. فرحة اللي استنى يسمع ردها. انا حتى فاكر اتقابلنا ازاي وفين واول كلمة بينا وسلام الايدين. لو